نظيفك يا رسول الله، نظيفك نظيف الله، نظيفك يا رسول الله، نظيفك نظيف الله، يا مشفع يا عظيم الجاه، نظيفك نظيف الله، يا منور مولاي حياتي بصلاتي على الهادي للاتي، يا منور مولاي حياتي بصلاتي على الهادي للاتي، يا منور مولاي حياتي، يا منور مولاي حياتي بصلاتي على نظيف الله، يا مشفع يا عريض الجاه، نظيفك نظيف الله، يا حبايب صلوا على الهادي بنشيد العاكف والبادي، يا حبايب صلوا على الهادي بنشيد العاكف والبادي، نشيد العاكف والبادي، لو تسمع جبريل ينادي، لو تسمع جبريل.